صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. صباح الخيرات لكل من التحق بنا الآن الاستماع في موجة إذاعة نبزة وأفهم في صباحك قبلي في الساعة الأولى. ما زلنا مواصلين معكم حاليا بشعطوكم التوب نيوز وأهم الأخبار خاصة الوطنية. والبارح شهدت مدينة منزل بوزيان مواجهات وغاز موسيل للدموع، وشهدت مدينة منزل بوزيان التابعة لولاية سيدي بوزيد مواجهات ليلية بين محتجين وقوات الحرس الوطني على خلفية ما اعتبروها المماطلة في إجراء التحقيقات اللازمة في حق عادل وصفوان الناشطين الاجتماعيين بالمنطقة حول الشكوى اللي تقدم بها أنيس بن عمر معتمد منزل بوزيين حول ما يسمى بقرصنة حسابه على الفيسبوك، وطالب المحتجين بضرورة البت في القضية المرفوعة ضد معتمد منزل بوزيين. يذكر أن المحتجين قاموا بحرق العجلات المطاطية في حين قام أعوان الحرس الوطني بإطلاق قنابل مسيلة الدموع لتفريق المحتجين، إلى جانب تحول تعزيزات أمنية من مركز الولاية في اتجاه منزل بوزيين. حاجة أخرى صارت لي وين تم حرق سيارة إدارية تابعة لمركز الأمن العمومي بمنزل بوزيان، كيف كيف زادوا شهادة المدينة انتشار كثيف للدخان وتصاعد ألسنة النيران بالقرب من المركز الأمني. في هذا الصدد تنسيقية المنظمات الحقوقية حذرت من تفاقم الوضع الاجتماعي بمنزل بوزيان، وإن أصدرت تنسيقية المنظمات الحقوقية بسيدي بوزيد بلاغ حذرت فيه من تفاقم الوضع الاجتماعي المتردي وسياسة التسويف والمماطلة للمنطقة وشبانها من قبل السلطة الجهوية. كما دعت التنسيقية البارح قوة الأمن إلى عدم الانجرار إلى الاستعمال المكثف للغاز المسيل للدموع مراعاة لظروف العائلات والمتساكنين من أطفال وشيوخ ومرضى واحترام المدني المسالم والمتظاهر السلمي. هذه توب نيوز لليوم، هذه أهم الأخبار خاصة على الصعيد الوطني. مازلت عنا برشا أخبار وخاصة أخبارنا الجهوية مع زملائنا في قسم الأخبار. كذلك أنتم كما قلت نعود ذكركم نجيت مع عشان نستقبلوا هداياتكم، نجموا تخلونا تعليقاتكم على صفحة الفيسبوك راديو نبزة وألا تكلمونا 75 493 859. واصلوا مع النغم الجميل مرضية مع صوت محمد عبد الرحمن لما بدا لي ورجعينا. See you. الجنوب للأسقف الجاهزة شركة جديدة في قبلي، سهل عليك مشاق أصفر وكريان لك راهب، لا وبأرخص الأثمان زادة، صب دارك وانت مطمن، خاطر شركتنا متحصلة على شهادة الجودة العالمية إيزو 9001، مقرنا في طريق جابس بحضة محطة إلا وجات، ولا كلمونا على 25 107 105 ولا على 20 697 483. شركة الجنوب للأسقف الجاهزة بقبلي، ثقة وأمان. فيدال ترافل توجور فيدال. شركة فريجال المعدات الفلاحية SFPM توجور ان سيرفيس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. 37 دقيقة صباح الورد والياسمين، رجعنا معاكم من جديد حاليا مستمعنا، نعطيكم أهم الأخبار تتفيد في الفلاش بار. فلاش سبورت. الفلاش بور نبدوها بالنادي الصفاقسي، يوجه رسالة شكر إلى النجم الساحلي، وين وجهت هيئة النادي الصفاقسي أمس 23 ديسمبر رسالة شكر وامتنان إلى نظيرتها في النجم الساحلي أثر الاستقبال الحسن اللي لقيها الفريق يوم أمس في الأولمبي ويوم أمس في الأولمبي سوسة بمناسبة مقابلة الفريقين لحساب الجولة العاشرة من البطولة الرابطة الأولى واللي انتهت بهدف لي مثله. النجم الساحلي ينفي وصول عرض من الأهلي المصري لانتداب بن عمر. رئيس فرع كرة القدم بالنجم الساحلي مهدي العجيمي وصول أي عرض رسمي من نادي الأهلي المصري بخصوص انتداب متوسط الميدان الدولي محمد أمين بن عمر، كما تعجب في نفس الوقت من تداول بعض صفحات لصور إمضاء اللاعب اللي عقد احترافه في نادي القرن. كما أكد العجيمي أنه بن عمر ما لا يعد من أبرز لاعبي الارتكاز في القارة السمراء، هو محل متابعة من عديد اللاعبين والخبراء بدون وجود أي عرض رسمي إلى حد الآن. سيف غزال مدرب جديد لأمل حمام سوسة. انقرت الهيئة المديرة لأمل الرياضي بحمام سوسة تعيين المدرب سيف غزال على رأس الإطار الفني للفريق بعد تواصل النتائج السلبية في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. أخبارنا الرياضية الوطنية، اللاعب السابق للنادي الإفريقي الجوشي في ذمة الله، وتوفى أمس محمد النوالي. شهير جوشي اللاعب السابق بالنادي الإفريقي، من المنتظر أن يوارى جثمانها الثراء اليوم في مقبرة الجلاز، وتقدم الهيئة المديرة للنادي الإفريقي بتعزيها القلبية الحارة لكافة أفراد عائلته الفقيدة. نمشي للأخبار الدولية، ورسمية تطبيق تقنية الفيديو في ثمن النهائي دوري أبطال أوروبا. على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس 23 ديسمبر أنه باش يتم الاعتماد بشكل رسمي على تقنية الفيديو في الأدوار الإقصائية من بطولة دوري الأبطال أوروبا للموسم هذا، وكما أكد يوفا أنه قراره جاء بعد تم إجراء تدريبات خاصة للحكام على استخدام التقنية الجديدة هذه اللي طبقت في عديد بطولات أبرزها نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف اللي فات، وباش ينطلق العمل بالتقنية في الدور الثمن النهائي من أجل الكؤوس الأوروبية في فيفري القادم. أخبار نختتموها بلوكا مودريتش يفوز بالكرة الذهبية. فاز الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لسنة 2018، هذا خلال حفل توزيع الجوائز الممنوحة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وتفوق مودريتش على البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب المرتبة الثانية والفرنسي أنطوان غريزمان صاحب المركز الثالث، وتحصل الفرنسي كيليان مبابي على جائزة أفضل لاعب صاعد كأس كوبا في نسختها الأولى، في حين توجت النرويجية أدا لاعبة أولمبيك ليون فرنسي بجائزة الكرة الذهبية للسيدات في نسختها الأولى. هذه أخبارنا في الفلاش بور، مازلنا مواصلين معكم في صباحك قبل نواصلوا مع الموسيقى المرضية مع حسين الجسمي. حكي 47 دقيقة. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين، نرجع معكم حاليا في صباحك قبل صباح الخيرات للناس الكل اسمه فينا على زون اف ام وإلا على سيت ويب راديو نبزوة بونات. نرجع معكم حاليا نطلقكم لرونديفو مواعيدنا في صباحك قبل اليوم اللي حتى ليلة 11 إن شاء الله بعد قليل. إذا كان فما إهداءات تكلمونا على 75 493 8 59. كيف إن شاء الله 8 موعدكم مع قسم الأخبار في جديد الأخبار الجهوية والوطنية 8 و4، نعطوكم لمحة وحوصلة حول عروض الشغل موجودة في قبل الدولي إذا كان موجودة طبعا، وإلا حتى على المستوى الوطني. 8:30 نذكركم بالفلاش بور. مع 9 باش نبدو مع ضيوف الماتينال. ضيف الماتينال اليوم السيد عمار حويتة، باش نحكوا على تزامنا مع موسم الخريف، أضرار الحمولة الزائدة انطلاقا زادة من حادثة انقلاب الشاحنة، مع موضوع ثاني اللي هو مشكل الاختناق المروري في قبلية المدينة خاصة، ثم على مستوى الولاية عامة. 9:30 باش نحضوا على حدث في مثل هذا اليوم والأهم أحداث اللي كانت موجودة واللي برزت. 10:00 إن شاء الله كيف موعدكم مرة أخرى مع الأخبار. 10:15 هاتش عندك مع العيدي برجب، نتحدث على مشكل النقل المدرسي في الفوار، مع موضوع نقص المنشآت الترفيهية في قرية الصبرية. إن شاء الله زاد نستقبل تفاعلاتكم الناس الكل على 75-493-859. زاد حاجة أخرى اللي هي إضافية باش تكون معنا اليوم، باش تحطوا على أهم العناوين خاصة للجرائد، نتحدثوا على جريدة الشروق، نتحدثوا على أهم العناوين، باش نعطيكم فقط عنوان وحيد، ثم نتحدثوا على العناوين الأخرى اللي موجودة، باش تحطوا على عنوان مهم جدا، دخل تونس ومخطط لاستهداف أبنائنا مخدر الزومبي يتسبب في التوحش وتقطيع الأجساد. شنو هو الزومبي؟ شنو هو المخدر؟ إن شاء الله هذا باش نعرفوه بعد في برنامج صباحك قبل. نذكركم نجديد 75-493-850. حالين سقبلوا زميلتنا عشنيتي في قسم الأخبار اللي إن شاء الله بعد شوي توفيكم بأهم وأجد الأخبار. بشي مشوكو تفيت مع أغنية توحشتك أنا رجعنا بعد شوي. توحشتك أنا عمري ما حبيت نشوفك، يا طال صبري ضلت علي غيتك، يلي بغيتيها نديلك انا بخاطرك، يا عمري يا عمري يا عمري. منك مشخر ومناسك تنشو مين سرت ميانك، مانيش مليح مغريب من قلبي بزاف وداري بيا ربي، جيسكا كنت قاعدي فيا تعدي عندي غنتي عندي غنتي. مانيش مليح مغريب من قلبي بزاف وداري بيا ربي، جيسكا كنت قاعدي فيا تعدي عندي غنتي عندي غنتي. اسخن رومامي جانا وحشتك أنا FM. بدل الموجة وصل صوتك. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. 7:51 دقيقة نرجع معكم بعد الموسيقى دي ميغانا. دونت نرجع معكم، تحية لكم الناس الكل، وقايب هفيكم أغنية عمل 66 كيف. حاليا مش نمشي مع عبد الحليم حافظ حاجة غريبة، ثم ملتقانا مع الأخبار. 8 رجعين. Thank you.

FM بدل الموجة وصل صوتك في تونس. FM. FM بدل الموجة وصل صوتك صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي 8:15 دقيقة صباح الورد والياسمين صباح الخيرات لكم الناس الكل سمفينا على زوند افهم وإلى على سيت ويب برنامج.net نرجعين معكم حاليا في برنامج صباحك قبل بعد شيء بسمعوا حاجة مهمة جدا نتحدث على قيمة تقيمة هذه التكاد تكون يوميا في حياتنا واللي بها هي تسقيم الحياة لكن كما وعدناكم 8:40 نتحدث على عروض الشغل اليوم إن شاء الله في إعلانات الشروق وانتداب للعمل فورا تقنيين في جميع المجالات كهرباء بناء كهرباء صناعي تقنيين إلكترونيك صيانة صناعية تقنية وتقنيين كهرباء سيارات ميكانيك سيارات تقنية بلومبي مع لوح نجارة خراطة مع لحامة عامة إلكتريسيتي وأعوان حراسة إناث وذكور عمال وعاملات بمصانع مع إمكانية توفير السكن لعملة تنظيف كما فما العديد من المهن حسب الاختصاصات والشهادة العلمية اللي حاب يتصل دونك يتصل ب 71 516 070 انتداب العمل فورا كما زاد فما انتداب لشركة بجبل الوسط انتداب شاحنة ثقيلة الوزن صنف جيم العمر أكثر من 30 قريب من المنطقة هذيك دونك اللي نجم يتصل مزيد الاستفسار على 94 845 136. دونك هذه أهم الانتدابات وخاصة الانتدابات لإذاعة نبزة وأفام ليعاون اللي يكون مختص في الإدارة نجم يكلمنا على الكونتاكت at radio.net ليبعث السيرة الذاتية مواصلين معكم مرة أخرى حاليا كما قلت باش نرجع معكم مباشرة نتحدث على قيمة مهمة جدا في حياتنا اللي هي قدمها لنا زميلنا بلقاسم عباس القيمة هذه شنو سمعها تسويتها صباح النور. اليوم باش نحكي لكم على الحب. برشا ناس ما يعرفوش، عاد يقولوا عليه مش موجود، ولا يمكن كان في الاحلام، ولا في خيال الرومانسيين، ولا صناع الاساطير. فما ناس تمن بيه خاطر يعرفوه حق المعرفه، ما يعيشوا ويحياوا كان بيه. عندهم الحب يعطي للدنيا معنى وللوجود سبب. اما كي نجي نخمم ونحاول نفهم، نبدا نسال كان الحب مش موجود شو معناتها. كي تبدا مع حد وجوده اكهو، حضوره اكهو، رؤيته اكهو، تغنيك على كل شيء اخر شو معناتها. كي تبدا مع حد وروحك تجري له، بتهدى معاه وتتمنى وروحك تسكن فيه، باش شنو معناتها. كي تحرص انك الظاهر احسن ما فيه، ولا انك تتغير للاحسن، ولا تجتهد على خاطر شخص تتمنى اسعاده، او حتى تكون جزء صغير من ساعته شو معناتها. كي عبد تراعيه في ساعات ضعفه تقويه، واللي يحسه هو انت أكثر منه تحس بيه. ساعات نحب ما عادش نسأل، أما ساعات الحب بيدو ما يحبش. تقول يحب الناس تسأل عليه، تعيش له أمل له تمن بيه. تقول عليها الناس تحبش ما تنساش، ما تنساش اللي هو السر الوحيد اللي تحكي بين اثنين. الحب هو الوحيد اللي يخوف الناس، والناس تلوج عليه في كل مكان. الحب هو الوحيد اللي ما تعرفش وين تلقاه، أما نجم يقعد يستناك سنين. الحب كان انت من أهل كانك من المزهرين اللي عرفوه رعيه واستحفظ عليه، وكانك من اللي عرفوه وخسروه. أمن إنه الحب ساعات للحبيب الأول، أما ديما للحبيب الأخير. وكان عمرك ما عرفته حتى إنك تعيش، أمل وجوده حظ، نعمة وفضل ما تستغناش عليه. نرجع معكم من جديد. صباح الورد والياسمين. دونك هذا زميلنا بلقيس مع باس يتحدث على قيمة الحب، القيمة اللي من خلالها هي ما نجموش نعيشوا الناس الكل. حاليا نعطيكم لمحة حول أهم العناوين بالنسبة لجريدة الشروق لنهار اليوم. باش نحكوا على أهم العناوين. نبدو بدخل تونس ومخطط لاستهداف أبنائنا، مخدر الزومبي يتسبب في التوحش وتقطيع الأجساد، خاصة الأولاد هذين. إن شاء الله بعد باش نقول لكم التفاصيل، باش نتحدثوا على شنو مخدر الزومبي. كيف من أهم العناوين الأخرى، بإذن من النيابة العمومية فتح تحقيق في الجيكات النهضة، عنف، غلق المعاهد والأولياء والتلاميذ يحتجون، أزمة الامتحانات تتأجج، نقابة الثانوي تتمسك بالمقاطعة وترفض تحذير الوزير، خطير في بلدية تونس تهدم معلما فنيا في البلفيدير. بالنسبة للأخبار والعناوين الأخرى، فيما ماكرون يهدد المحتجين بالقبضة الحديدية، المتظاهرون يحاصرون 11 منشأة للنفط. زاد من أهم الأخبار الرياضية، في الترجي جدل حول لقاء الرجاء أمام الجيش الرواندي في رادس، اليوم يبدأ حلم الإفريق. هذه أهم العناوين. كما قلت بعد نعطيكم أهم التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بموضوع مخدر الزومبي اللي يدخل تونس لي أول مرة، شنو هو تداعيات متاعه، شنو هو هالمخدر ذي الكل. خليكم ديما برانشي باش تشوفوا جديد الأخبار. بعد شوي نواصل معاكم 38 دقيقة في أهم الأخبار الرياضية الأخرى، خاصة زاد مع أهم المواعيد. التسعة مع ضيوفنا ضيف الماتينال اليوم يكون حاضر معنا سيد عمار حويت. نتحدث على الاختناق المروري في مدينة قبلي خاصة وفي ولاية قبلي عموما. ثم حاجة أخرى اللي هي مقترنة بموسم جني التمور، اللي هي الحمولة الزايدة على الشاحنات، شنو نجم تسبب بالضبط. دونك تفاصيل برشا. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا ضيفنا اليوم، نتحدث على نقطة مهمة جدا في الثقافة المرضية. باش نمشي معاكم مع الموسيقى، خاصة مع جد الموسيقى اللي يقدمها لكم برهان بن عبد الله، واللي تنجموا طبعا تطلبوا منها الموسيقى على 75 493 850. المرة هذه مع محمد فؤاد، الحب الحقيقي. الحب الحقيقي هذه مريم فارس أنا وشو الموسيقى دي توصلنا حاليا ل 28 دقيقة في صباحك يا قبلي. صباح الورد والياسمين راجعين معكم من جديد مستمعينا المرة هذه في تذكير بفلاش سبورت. وتفيت مع الفلاش سبورت. فلاش سبورت فلاش سبورت. النادي الصفاقسي يوجه رسالة شكر إلى النجم الساحلي. وجهت هيئة النادي الصفاقسي الأمس 2-3 ديسمبر رسالة شكر وامتنان إلى نظيرتها في النجم الساحلي أثر الاستقبال الحسن اللي لاقاه الفريق نهار أولمس في أولمبي سوسا بمناسبة مقابلة الفريقين لحساب الجولة 10 من بطولة الرابطة الأولى واللي انتهت بهدف لمثله. النجم الساحلي ينفي وصول عرض من الأهلي المصري لانتداب بن عمر. نفى رئيس فرع كرة القدم بالنجم الساحلي مهدي العجيمي وصول أي عرض رسمي من نادي الأهلي المصري بخصوص انتداب متوسط الميدان الدولي محمد أمين بن عمر، كما تعجب في نفس الوقت من تداول بعض الصفحات لصور إمضاء اللاعب لعقد احترافه في نادي القرن، كما أكد العجيمي أنه ابن بن عمر يعد من أبرز لاعبي الارتكاز في القارة السمراء، هو محل متابعة من عديد الخبراء واللاعبين بدون وجود أي عرض رسمي إلى حد الآن. في أخبارنا زاد السيف غزال مدرب جديد لأمل حمام سوسة، وين قررت الهيئة المديرة لأمل الرياضي بحمام سوسة تعيين المدرب سيف غزال على رأس الإطار الفني للفريق بعد تواصل النتائج السلبية في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نمشي مع الكلوب أفريكان واللاعب السابق للنادي الأفريقي الجوشي في ذمة الله، وإن توفى أمس محمد النوالي شهر الجوشي اللاعب السابق بالنادي الأفريقي، من المتضرر أن يورى جثمانه أثرى اليوم في مقبرة الجلاس. وتقدمت الهيئة المديرة للنادي الأفريقي بتعزيها القلبية الحارة لكافة أفراد عائلة الفقيد رحم الله الفقيد وأن لله وأن إليه رجعون. رسميا تطبيق تقنية الفيديو في ثمن النهائي دور الأبطال أوروبا. في أخبارنا العالمية الرياضية أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس 2-3 ديسمبر أن باش يتم الاعتماد بشكل رسمي على تقنية الفيديو في الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم هذا. وأكد اليوفيا أنه قرر جي بعد أن تم إجراء تدريبات خاصة للحكام على استخدام التقنية الجديدة اللي طبقت في عدة بطولات أبرزها نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف اللي فات، باش ينطلق العمل بالتقنية هذه في الدور الثمن النهائي من أمجد الكؤوس الأوروبية في فيفري القادم. أخبارنا نختتموها بلوكا مودريتش يفوز بالكرة الذهبية. فاز الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لسنة 2018، هذا خلال توزيع الجوائز الممنوحة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية. وتفوق مودريتش على البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب المرتبة الثانية والفرنسي أنطوان غريزمان صاحب المركز الثالث، وتحصل الفرنسي كيليان مبابي على جائزة أفضل لاعب صعد كأس الكوبا في نسختها الأولى، فيما توجهت زاد النرويجية أدا لاعبة أولمبيك ليون فرنسي بجائزة الكرة الذهبية للسيدات في نسختها الأولى. هذه أخبار رياضية مواصلة معكم، وزلنا مواصلين مع الموسيقى. نذكركم ديما تتفعلوا معنا على 75 493 850. اسمعوا بعضنا. يا سلام بالعين ولا الإيدين بدينا بالسلام، مش فاكرة يومها مين بدأ بالكلام. بالعين ولا الإيدين بدينا بالسلام، مش فاكرة يومها مين بدأ بالكلام. لكن فاكرة لما جريت عليه ولقيت قلبي في ثواني 99 اف ام بدل الموجة ووصل صوتك. حبك وجع بعد معي حبك حلم هربان من قلب قلبي انسرق وبكيت عغيابه مطرح ما كنا نحترق صار جمر بردان والعطر عنده وفا أكتر من أصحابه ملكة الأحساس إليسا توصلنا حاليًا ل 48 دقيقة في صباحك يقبل. صباحك يقبل. صباحك يقبل. تحية لكم الناس الكل من جديد صباح الخيرات للناس الكل خاصة العباد الخدامة سيتو العباد اللي نعرفوها اليوم موجودة في السوق. تحية لكم الناس الكل تسمعونا على زوندا فام وعلى السيت ويب راديو نزهة بوانات راجعين حاليا نتحدث على أهم العناوين كما اخترنا اليوم من جريدة الشروق نتحدث على عنوان كبير في الرياضة كيف كيف باش نتحدث على عنوان كبير يهم الشأن العام و دخل تونس ومخطط لاستهداف أبنائنا مخدر الزومبي يتسبب في التوحش وتقطيع الأجساد مكنة فجر أمس وحادثة الديوانة بميناء حلق الوادي من حجز 11,000 قرص من نوع الإكستازي و 418 جرام من مخدر الزومبي المتكون من مواد كيميائية حديثة الصنع وتسبب حالة من التوحش في ميناء حلق الوادي اللي نشر تفاصيل وأسرار عن عملية حجز الألاف من أقراص المخدرات الخطيرة على غرار الإكستازي والزومبي بالقاتلة بعد دخول شاحنة قادمة من جنوة يقودها مسافر تونسي الجنسية مقيم بالخارج وبتمرير أمتعة على جهاز الكشف بالأشعة بما غازة التفتيش الدقيق بين وجود أجسام مشبوهة داخل الثلاجة تم تفكيكها على عين المكان، وإن تم ضبط 8 أكياس بلاستيكية تحتوي على مادة مخدرة. وبالتحقيق مع المشتبه به من قبل إدارة الأبحاث الديوانية اعترف بأنه كان باش يسلم الثلاجة المحجوزة مع بعض الأمتع الأخرى إلى أحد معارفه بولاية سوسة. المحجوز شنو بالضبط المحجوز؟ هو بعد تفتيش الشاحنة تم حجز 11000 قرص من المخدر من نوع الإكستازي و418 جرام من مادة مخدرة شديدة الخطورة تتكون من مواد كيميائية يتم خلطها مع أنواع أخرى من مواد أولية لكميات هامة من المواد المسرطنة، ويهدف بائعها إلى تحويل المدمنين إلى وحوش بشرية يقوم بأعمال وجرائم بشعة على غرار تقطيع الجثث والتوحش والهستيريا وتلاف الخلايا الدماغية. يذكر أنه بالإضافة إلى حجز 11000 مخدر من نوع الإكستازي تم اليوم الجمعة الفارط حجز 40000 قرص مخدر كانت قادمة في شحنة، وتم القبض على 4 متورطين في جريمة التهريب وبيع المخدرات المخطط وعلى أسباب إدخال كميات ضخمة من الأقراص المخدرة. أكد المصادر أنه ثم مخطط لاستهداف أكبر عدد من الشباب التونسي وتحويلهم لأداة للتخريب عبر توزيع الكميات من الأقراص المخدرة القادرة على تحويل المستهلكين إلى وحوش بشرية قادرة على تنفيذ جرائم بشعة. وأضاف زاد في نفس السياق على أن السلطات الأمنية والديوانية اتخذت الإجراءات ومشتخذ زاد إجراءات أكثر صرامة في الفترات القادمة للحد من خطورة ترويج السلع اللي أصبحت تمثل خطر على أمن البلاد وتطيح بالألاف من التونسيين. شنو تعمل المخدرات هذه الزومبي تنجم تصير الانترنت؟ شوفوا شنو بالضبط خطر بريمو حاجة تنجم تكون صادمة على الاخر، وقت تشوفوا كيفاش لعبات تحولوا الى زومبي والا على وحوش بشري. تحدثوا على خبر رياضي زاد مهم اليوم امام الجيش الرواندي في رادس اليوم بداية الحلم للافريقي، ورغم الجراح العميقة فانه نادي الافريقي اللي برهن على انه قادر على صناعة الافراح من بوابة رابطة الابطال اللي منحها فريق الشعب تأشيرة الدخول الى البلاد التونسية بفضل الجيل الذهبي وفيه المحايسي وتواتي وسليمي والرويسي 27 سنة ضغط على تلك الملحمة الكروية الخالدة دون أن تفقد سحرها اللي يلهم الجيل الحالي لإعادة فتح القارة السمراء رغم شبح الديون اللي يخيم على حديقة منير القبيلي. ولأن الحلم هذا بدأ بخطوات وخطوة فقد افتتح الفريقي المغامرة القارية بتعادل واعد في الأراضي الرواندية على أن بشكل صح اليوم خصمة في رادس باش يحسم الأمر الترشح إلى الدور القادم، ويسعد أحباء الحاضرين في ملعب أولئك اللي تعلقت قلوبهم بالغالية عن بعد. وفي الفئة من الأنصار تتواجد في كافة الولايات المعتمديات والقرى وتشر المنسية في خريطة تونسية، والحقيقة أن القاعات الجماهيرية العريضة هي الثروة الحقيقية للجمعية في رحلة الكفاح والنجاح اللي نهزت 100 سنة. ويدخل الفريق لقاء اليوم بمعنويات تناطح السماء في ظل عودة الروح في مقابلتين لاختين ضد جليزة أول الجيش الرواندي في كيغالي اللي خرج منها سفير الكرة التونسية بتعادل الأبيض، ما يعني أنه يحتاج إلى هدف باش يتم الحصول على بطاقة الترشح على حساب ضيفه اللي باش يكون مجرد سائح في رادس شرط التحلي بالتركيز العالي وتقديم أداء بطولي دفاعا وهجوما. دونك هذه أهم الأخبار، إن شاء الله بالتوفيق للنادي الإفريقي، ما زلنا مواصلين معكم. بالنسبة للسبسيال ديديكاس إن شاء الله تنجموا بعد قليل إن شاء الله بعد الفاصل الغذائي تنجموا نتصلوا بكم ناخذوا هداءاتكم. تكلمونا ديما على 75 493 859. دونك هذه تحية كبيرة لفاطمة ترابلس تطلب أغنية عادل سلطان صباحنا زين ورجع زين. شما صباحنا زين انتو الوين ياسمين، شما صباحنا زين من فين وين ياسمين، شوفوا طريق الاثنين يا عيني بخير متعاونين، شوفوا طريق الاثنين يا عيني بخير متعاونين. نسعى وما نتعب رب الضمير والرب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نصبح نازين جنة دجلة وحليب وبنا إن شاء الله صبحنا جنة دجلة وحليب وبنا إن شاء الله صبحنا جنة دجلة وحليب وبنا في بلادنا نتهنى نزرع خضرة حنة في بلادنا نتهنى نزرع خضرة حنة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله صبحنا زين سلطان صباحنا زين وإن شاء الله صباحكم زين الناس الكل. وصلنا حاليا 8:53 دقيقة رجل معكم مع السبيسيال ديكاس مع الأداءات. طبعا إذا كان عندكم أداءات 75-493-859 معنا عفيفة نورمال مساعدي في التليفون. صباح النور يا عفيفة. صباح الخير. صباح الورد والياسمين. الله يخليك. الورد والياسمين. الله يخليك. الله يخليك. نحب نطلب تفضل نحب نطلب الأغنية نادي أغنية الخوية العزيز مناسبة عيد ميلاده. عيد ميلاده اليوم. أيوة عيد ميلاده اليوم. قديش عمره إن شاء الله اليوم؟ قديش ولا عمره؟ عمره إن شاء الله ربي يطول في عمره. يا عيسى ربي يفضلك ربي يخليك. شنو هي الأغنية تحب شنو تسمع بالضبط؟ الأغنية شنو هي بالضبط؟ والله أتمنى نادي الأول أغنية نتمنى له طول العمر والصحة إن شاء الله والعافية. يسمع فينا هو طول والله نتمنى إن شاء الله يسمع فينا إن شاء الله يسمع فينا إن شاء الله يا رب إن شاء الله. حتى هو بعيد في بوسيكا. في ونتمنى ونتمنى نقل في الزوج توفيق وعادل طول العمر والصحة. وقتي وفاء ربي وربي حد والأغنية اللي بس نطلبها عزيزة لأمة. عزيزة لأمة تحية كبيرة لي وإن شاء الله ربي يخليكم الكل. شكرا بارك الله في. شكرا لك. دونك انتم زاده مستمعينا بالنسبه للاهداءات 75-493-859 زاده كيف النداءات على 75-490-950. ما زلنا باش نواصلوا معكم بعد شوي زاده مع ضيوفنا وخاصه ضيف الماتينال في صباحك قبل اليوم كما قلت ان شاء الله يكون حاضر معنا سي عمار حويت. نتحدثوا على ثقافه مروريه وخاصه في الموسم جني التمور اللي فما نوعا ما بعض الاشخاص اللي ساعات يحبوا اللي يكون عندهم الحموله بتاعتهم زايد شوي، لكن الحموله الزايده باش تسبب في برشا الاضرار وش سبب فيه برشا حاجات منها الحوادث الكارثيه واللي تنجم تكون فما خسائر ماديه كيف كيف حتى خسائر على مستوى الدقله اذا كان موجود. دونك ان شاء الله باش يعطينا اكثر تفاصيل كما قلت. حاضر معنا بعد شوي يكون 9 ودرج ضيف الماتينال عمار حويته باش نحكوا على حاجه مهمه جدا في الثقافه المروريه. تكلمونا كما قلت على 75 493 850 ديما للتواصل معكم. بعد شوي باش نسمعوا أدهم سليمان يا سمرة مجديد بالموسيقى، لكن باش نمشوا حاليا مع التليفون. يقول لي برهان وعنا اتصال وإهداء من جديد معنا خميس. صباح النور يا خميس. صباح الخير، مرحبا بكم ومرحبا بكل عاملي راديو نزاوة مستمعينها. الله يخليك. حبيت نهدي غنية البنت إسراء الصحراوي بمناسبة عيد ميلادها. أها ربي يخليها إن شاء الله. طب نبداو في عيد ميلاد الليلة دي نتاع نانسي عجرم. عيد ميلاد الليلة مين؟ عيد ميلاد نانسي عجرم. داكور دو سيدي، إن شاء الله باش نعدوها الموسيقى هذه ونقدموا لها تحية كبيرة. إن شاء الله ربي يطول في عمرها وكل إنسان يحتفل بعيد ميلاد اللي نقول هابي بيرثداي، وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا الناس الكل. باش نمشي مع الموسيقى بعد، باش نمشي مع الموسيقى خاصة مخصصة للعيد ميلاد، لكن حاليا نقدم لكم أدهم سليمان يا سمرة رشيد تسويت. ما تفتحيش في جرح كاكانا مونا ليقا كازا بلانكا FM بدل الموجة وصل صوتك الموجة وصل صوتك لما شفتها قلبي دق ثلاث دقات والطبلة ذهبت وحشتوني وحشتوني ملي عيني عيني وسلطان الغرام انا اللي عيني عيني للعرف الكلام اجمع صنع الذي ان قرعت او لم يسرع فلم العجله صباحك يا قبلي نرجع معكم حاليا مستمعين صباح الخيرات 9:06 مازلنا مواصلين معكم في صباحك قبل هذه ساعتنا الثانية لليوم مازلنا نواصلوا معكم مع أهم الفقرات سيبتو مع التحية كما كان طلبونا خاص صديقنا خميس مكتشو يطلب أغنية عيد ميلاد للأمين ناسي عجرم كيف زادة عفيفة اللي طلبت عزيزة لما تتسفيت هذه أجمل تحية باش نقدموه لأي إنسان يحتفل بعيد ميلاد اليوم مع ناسي عجرم عيد ميلاد للأمين نهارها وقص لها الأجنحة نحزرها فيها وشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي فيك الدمها. 100.9 FM بدل الموجة ووصل صوتك. عزيزة لما دونك موسيقتنا هذه توصلكم حاليا معنا في صباحك يا قبلي. صباحك يا قبلي. صباحك يا قبلي. صباح الخيرات لكم الناس الكل, عبد مستعملي الطريق, العبد اللي في ديارهم, اي انس يسمع فينا على زوندا فام ولا على السيت ويب. راجعين معكم حاليا نتحدث على موضوع مهم, خاصة كما نعرفوا في ولاية قبلي وعموما ومدينة قبلي خاصة نهار الثلاث اللي فما سيركيلاسيون كبيرة, فما موفمون, فما حركية في البلاد غير عادية بما انه فما سوق ثلاث. دونك تحية للناس الكل ساعة في سوق ثلاث, زادك كيف تحية الخدام الناس الكل اللي جو مضطرين, لكن في ظل الاجواء هذه الكل فما اختناق غير عادي في البلاد. موضوع هذا مهم جدا باش نحكوه, يكون هو موضوعنا الثاني وقسمنا الثاني في الحوار اليوم. لكن الموضوع الاول باش نحطوا فيه الحموله الزايده اللي متعلقه بموسم جني التمور, الناس اللي تمشي تخدم في التمر والدجله دونك باش يكونوا يلقوا اليوم فما حموله يا لازم يعبوها في كراهبهم. الحموله هذه في الكراهب ولا في الكمين, اذا كانت حموله عاديه ان شاء الله باش تكون فما ثنيه سلامات وتكون فما حتى برشا احتمالات نتاع حوادث الطرقات. لكن اذا زادت الحموله لحدها باش نشوفوا تنجم تكون فما كوارث ماديه ثم كوارث بشريه اللي هي اهم طبعا. كما شفنا مؤخرا كان فما شاحنة اللي هي فيها كمية هائلة من التمور, وفجأة كانت دورها هيك سببها غلطة شوي أدت إلى انقلاب الشاحنة وخسائر مادية بالجم. حاضر معنا في الموضوع هذا كاتب العام الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات سي عمار حواتة. صباح النور. صباح الفل أخوي حسام, وصباح النور جميع المستمعي راديو مزاوة. في الواقع معناها أتشرف أني نعاود نحكي في الموضوع متاع الثقافة المرورية لأن موضوع مهم جدا. في البداية بطبيعة الحال معناها موسم جني التمور هو موسم باهي وشيء معناه يعمل حركية كبيرة في البلاد مع المعرض التجاري مع المناجي اللي هو معناها الصغيرات, وبالطبع أكيد ثم الكثير من الحركة. الأكثر من هذا زاده حتى في الأيام العادية قبلي ولت معناها فيها مقاومات المدينة بحكم تكاثر ربما العربات. هذا شيء ربما تطور طبيعي, ربما في قبلي جت بسرعة شوي ولكن هو هذا تطور طبيعي للتطور عمراني واجتماعي تزيد واضح لي عدد العربات. إذن بالطبع ديما مش نشكو من مشاكل كبيرة في الطرقات وفي وزيد احنا في تونس بالطبع معناها بصفة عامة عندنا المشكل متاع حوادث الطرقات مأغرقنا ياسر, لأن سنويا نفقتوا تقريبا في 1500 معناها قتيل مع ربما من بين 7000 و 10000 جريح سنويا. كذلك عندنا معناها تقريبا 45% من فئة الشباب اللي هم قاعدين معناها يتوفوا في الحوادث هذه. إذن معنا قاعدين نخسر في طاقة كبيرة في بلادنا. هذا علاش الموضوع الثقافة المرورية ديما موضوع مهم جدا, الموضوع معناها يمس الناس كل. في البداية بالطبع باش نحكو على الحمولة الزايدة اللي هي بالطبع تو احنا بحكم التنقل متاع التمور معناها يجونا اللي معناها الناس اللي ياخذوا في التمر بطبيعه الحال اللي هما يجوا ياخذوا يعبوا في الكمين خاصه الشاحنات الكبيره. الشاحنات الكبيره بطبع فما هما متعودين على حموله معينه متاع انواع اخرى متاع سلع اللي هي ربما في اماكن اقرب من قبلي, ولكن كيف يجوا لقبلي ما يقدروش الوضعيه. لاحظوا ان هما يحبوا ياخذوا اكثر ما يمكن من الحموله الزايده باش ربما تنقص عليهم المسافات بحكم البعد بحكم معناها كثير من الاشكاليات. الشاحنات خاصه الشاحنات المتوسطه اللي هي نقولوا احنا يعبر عليها بالبوالور, هي اللي هي ولا فيها بلاتفورم يعبوا عليها ساعات اكثر حتى من قريب تولي سمي معناها على اساس ان كما قلت لك يحبوا يربحوا, وهذه باش يشكل خطوره. احنا شفنا ربما الحادثه هذه صارت في وسط مدينه قبلي معناها في مفترق, ربما هو السائق ما قدرش قيمه الانعراج في المفترق ما نعرفش السرعه الحق شنية نجم يكون معناها عاديه, ولكن في النهايه معناها مع ان الحموله ماهيش مشدوده بالقديه كو اذا صارت الحادثه هذه. نحمد ربي أن ما صارش فيه حتى دقامة بشري ماتريال فقط, ولكن في النهاية ثم إشكالية. أني نتوقع ربما إذا كان قدر الله صار الحادث هذا في مكان في سرعة أخرى في مجاوزة في منعرج كبير كان نجم يكون أخطر بياسر بطبيعة الحال من الوضعية هذيك. وهذاك علاش اليوم حبينا نحكو على أن ماذا بينا وخيانا سواق هذوما، وكذلك حتى الناس اللي يعبوا لهم، انا عارفش يعني الناس اصحاب الدبوات ولا عرافهم ولا كذا، زاد يقدروا الوضعيه. انا راه ثم خطوره كبيره جدا على على الطريق بصفه عامه. بالطبع هو مش فقط على السائق والمرافق نتاعه، ولكن زاد جميع المستعملي الطريق. لا قدر الله معنا حادث من النوعيه هذه كان ينجم يسبب كارثه. لو صور انت معناها ترونتين ثلاثه مشنترين في الطريق بالجاجوات وكذا، معناها تصور يجوا على كهرباء اخرى ولا يجوا كذا، بالطبع باش يصير معناها حوادث ربما حتى بالجمله اونسيري، معناها لان الناس تجري في الطريق والناس كذا، ونجم يكون خطير جدا. هذاك علاش الموضوع مسنا بالقدي حبينا نحكوا فيه. كما قلنا اذا الحموله هي كل شاحنة عندها حمولة متاحة القصوى. أيوة. وطبعا أنت إذا كان عندك حمولة زيادة تنجم تجيب تعمل رمورك أخرى معناها معها، باش نجم الحمولة تنجم تكون زادة معتدلة. أيوة. الحمولة الزايدة عندها تأثير على العجلات. أيوة. وتأثيرهم على العجلات بطبيعة الحال وعلى المخمدات اللي هما ليزامورتيسور. أيوة. بالطبع باش يأثر على قيمة المكابح من بعد، يولي ما عادش يوقف لك في الوقت المناسب وفي الطريقة المناسبة. كذلك باش يولي عطلك في المجاوزة، معناها إذا كان أنت تتلز حتى باش تجاوز حتى على ربما عربة أبطأ منك، باش تولي تاخذ مسافة طويلة وتاخذ وقت وتتمايل العربة من شيرة إلى شيرة، معناها وتولي زاد ربما فيها الكثير من الخطورة. هذا الكل بالطبع معناها باش يأثر على سلامة العربة، وإذا كان أثر على سلامة العربة باش يأثر على سلامة السائق والركاب وجميع المستعملي الطريق. كذلك هو حتى مش كان معناها ربما جماعة ربما اللي يهزوا في التمور، ثم زاد حتى اللي يهزوا في القرط مثلا، ساعات تشوفهم عبايات تلقاهم حقيقة معناها شيء أسف. ساعات حتى بعض الشاحنات النوع ما صغيره كيما الكمين صغار، معناها يهزوا في الرمل ولا كذا، ساعات تشوف كاميون يمشي تشوف فيه عارضه كنا اكتشفها احول هكا، معناها تحسها زي اعوج. علاش؟ خاطر ربما معناها ثم معبي اكثر من طاقه، يعطيك الصحه معبي اكثر من طاقه، او ربما ساعات تشوف حاجه في الشارع تحس روحك انت تخاف، معناها تمشي ساعات في ورا في عربه اخرى ورا عربه اخرى تبدا خايف انت، معناها تقول ربما لا قدر الله معناها حاجه من الحاجات. هذاك علاش حبينا نزيدوا ننبهوا اكثر ما يمكن من الوضعيه هذه. وراه كل شخص الوقايه سي عمار نصور بسيطه جدا، عبي الحموله خلي الحموله كما هي، الطرق العاديه والقواعد العاديه المروريه العاديه اللي هي تخليك معناها سلامات. هو لو مش واحد ما يعرفش الانسان يستعمل العربه، يعني قانون الطرقات. وكما قلت لكم ساعات يبدو مضغوطين من الاعراف نتاعهم ربما او من اصحاب العمل يبدا، ولكن زاد يا خويا ثم خطر كبير ياسر. احنا ندعو ديما اصحاب العمل اكثر من السائق، لان السائق ساعات مسكين يبدا مضطر يقول لك اني معناها، ورغم انه ماهوش مبرر هو لانه باش يحمل المسؤوليه بعد، ولكن زاد ساعات يبدا ملزوز. ماذا بينا الناس اللي يخدموا فيهم هذوما، ماذا بينا زاد يكونوا حتى هما يرفوا بحالهم وحال الناس اللي في الطريق، لان قاعدين كلهم كيما قلت لك نخسروا في ارواح كثيره. هذاك علاش ماذا بينا العمليه بسيطه ما فيها حتى شيء، كل واحد يحترم القانون يطبق ما هو موجود، خاطر كل عربه عندها الكارت الانجليزي بطاقه رماديه فيها اقصى حموله، فيها فهمتني الحموله المجروره قداش، الحموله العاديه قداش، الحموله معناها القصوى، وبالتالي ما ثمش واحد ما يعرفش القانون. طبعا فما كيما زاد حتى العربات الثقيله زاد كيف ما زاد حتى العربات العاديه السيارات العاديه اللي فما برشا ناس ساعتك يحب يربح وقت، والا نوعا ما فما لهفه شوي ساعات يكون يعمل حموله زايده بالاضافه الى الحموله الزايده. ساعات تشوفوا حتى الخدامه هم في حد ذاتهم يركبين فوق الجواد والا من ومن، وفما زاد نوع الشباب اللي ساعات يعتبرها طريقه احتفاليه وتكون فما، لكن للاسف هذه تنجم تكون عندها عواقب وخيمه. صحيح صحيح. شوف هو نال غالب احنا مجتمع عقلية عامة في البلاد ساعة أن من اختيار نوع الشاحنة من غير ما نذكره معناها بتبت حل أسماء اختيار نوع الشاحنة الصغيرة هذه الكراهب الصغيرة ضمة معناها معناها الكراهبات صغار مش يسونس كيما لسيزي دي ماكس حاجات كيما دي الشاحنات ضمة يختاروا في نوعية معينة. علاش؟ خطر هي محطوطة فيها تورناتا أو 100 ولا 200 ولا قديش هو ماذا بيهز على زوز ويبدأ فرحان يبدأ يتبجح يقول لك والله هز على زوز هز على ثلاثة، وهذا بطبيعة الحال خطر كبير ياسر. تنجم تتعدى مرة اثنين تنجم ما تعداش فهمتني، تنجم قدر الله يصير كارثة خير. الحاجة الأخرى نقل العمال في الشاحنات هذه من تالي، هو الله يسعد شوفوا منظر منظرهم يسخف بصراحة تشخص في البرد في البرد تلقاهم كذا، ولكن ثم أوقات أخرى تلقاهم زادة كما كنت تحكي ربما ثم طرق احتفالية ربما إحنا بالعكس فرحانين معنا بالموسم هذا، ولكن ديما نخافوا على على سلامة الناس نحاول ماذا بينا أكثر ما يمكن باش نبعدوا على الوضعية هذه، ماذا بينا نحترموا ديما يعني نصور سامرة ما فيها بس إذا كان فما شكون عنده خدامة علاش لا نخذ لهم نشوف لهم كهرباء صغيرة هكا نكريها لهم وألا كيفاش ونشوفوا راه فما شكون يعمل في الطريقة هذه يهز الخدامة أكثر سلام أكثر سلامة لهم هما، وفما شكون أصلا يوصل الخدامة فما شكون كهربته الكهرباء للسلعة تهز حاجة والأخرى تهز العباد مثلا زوج كراهب ولا ثلاثة كراهب، دونك تكون أكثر سلامة للعباد هذوما اللي كانوا يخدموا ساعات إنسان إنسان شاب مثلا يلوش في المصروف ولا حاجة مسكين يمشي باش يخدم تنجم تصير أي كارثة في حاجات كيما هذه اللي هو في الحمولة ولا حتى مع إفراط السرعة تولي بعد حتى خسائر مادية وبشرية. طبعا هو كما قلت لك هو ديما لو العمل البشري هذا ديما إذا كان ما يتغلبش الواحد على نفسه ويتقوى شوية على روحه لو ديما يتبع شهوة ترى مشكل هم ماذا بيه ماذا بقل أقل استعمال ممكن معناها من كذا وماذا بيه أقل مصروف وماذا بيه أقل كذا ولقي الأمور هذاك علاش، لكن هم يخممش في الوضعية وكيما تصير الشحنية الحاجة يقولك هون تعدد سلامات إيه تعدد سلامات لو الله أعلم ممكن تعدى ممكن تعدىش، وبالتالي ماذا بينا ديما إحنا من نفرحوا بأن كما قلت لك الحركة موجودة والخدمة وكذا، ولكن ماذا بينا زاد بأكثر ما يمكن من السلامة وهذا ربي يسر الناس كل إن شاء الله يا ربي. هذا موضوعنا الأول الحمولة الزايدة شنو الحاجات اللي نجموها في الأخر بالكل في الموضوع الأول باش نمشي بعد شوي للموضوع الثاني اللي هو الاختناق أو أكثر من اختناق في مدينة قبلي، دونك إذا كان سعمارة لو كان نلخصوا نحاول نلخصوا شنو موجود شنو نجم نعمل الطرق الوقاية من الحاجات هذه. هو طرق الوقاية بسيطة جدا كما قلنا إذا نستعملوا أولا ما نفوتوش الحمولة الزايدة ماذا بينا العربة تكون معنا حمولة قد ماش أكثر منها ماذا بينا ديما نحافظوا أكثر ما يمكن على سلامة العربة من ناحية العجلات ومن ناحية معناها كل باش ما يصير لناش لقدر الله إشكالية كبيرة. بالنسبة لكما قلنا الخدامة ماذا بينا إذا كان نلقوا إمكانية ماذا بينا نهزوهم في عربات خاصة حتى معناها كما نقولوا في معك النقل الريفي ولا غيره ولا كذا مفيد معناها مشي وجاية هذه صباح معنا فايز صباح فايز العشية حتى يجيك شوية فلوس زايد ربما لكن أضمن بإذن الله اللي كنت خاطر ما كراب علي كاكا ما فيهم حد شيء. بصفة عامة معناها تطبيق القانون أهم شيء هو هذاك اللي خلينا إن شاء الله نكونوا سالمين بحول الله إن شاء الله ربي. تحية كبيرة لك شكرا جزيلا. هذا موضوعنا الأول، بعد قليل بشمشي للموضوع الثاني اللي هو كما قلنا الاختناق أو الأكثر من اختناق في مدينة قبلي خاصة وفي الولاية كاملة، دونك باش نتحدث على التفاصيل. طبعا العباد سمعوا فينا حاليا اللي ماشيين للسوق في الثنية، العباد اللي مروحين التلامذة الناس الكل سمعوا فينا وكل مستعملي الطريق نقول لكم سوق على مهلك سوق ورجعينا. تسع FM بدل الموجة وصل صوتك. نرجع معكم من جديد 9:37 هذا برنامج سباحك يقبلي مازال مواصل معكم في الساعة الثانية لليوم نتحدث على موضوعنا الثاني في ثقافتنا المروية وضيفنا اليوم مع ضيفنا كاتب عام الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات سي عمار حوت نتحدث على موضوع ثاني الاختناق في ولاية قبلي وخاصة في مدينة قبلي الاختناق وما أدراك من الاختناق هو تحس اللي واحد ملك يمشي يطخي حتى مترجل يحس روحه ما فعلا لا فعلا فعلا بصراحه معناها كنا ثم اشياء كنا نسمع بها قبل معناها كي يحكون عليها الناس كزي نستغربوها شوي يقول لك اني والله مشيت الخدمه شديت مثلا في 3 كيلومتر شديت ربع ساعه والله في قبلي ولا صايره ساعات اكثر من ربع ساعه يعطيك الصحه معناها مشكل كبير ياسر هو الاختناق المروري ناتج على سبب رئيسي كبير جدا وهو أن تزايد العربات ما قابلاش ربما انفتاح الطرقات وإلا معناها تجهيز الطرقات بطريقة لازمة هذاك علاش المشكل هذا ولا عميق جدا وحاجة أخرى هو ربما بحكم من عشاني هالسنوات هذه متاع الثورة أو ربما معناها اللي هي جابت لنا فوضى مرورية وانفلات ولت الناس كل ما عاش تحب تطبق القانون وهذه من أخطر الأشياء الموجودة أيوة. راهو التقدم هوش بكثر العربات والتقدم هوش بكثر معناها الحركة والحوانت لا التقدم هو بالأخلاق التقدم هو بالوعي وتطبيق القوانين لأن إذا كان المشكل معناها كبير أنك ما تطبقش القانون شكون الملك اللي باش تحاسبه وهو هذا من أكبر الأشياء المهمة أن يلزم السلطة تطبق القانون يلزم كل شخص مخالف يلزم يتحاسب وهذه من الحاجات اللي قاعدة ناقصة الحاجة الثانية هو ربما تدخلات زادة السلطة المحلية كما البلدية مثلا ما زادت ما هيش بالنجاعة الكافية احنا كجمعية طبعا معناها حضورنا أساسي في اللجان بتاع المرور ومجلس الجهوي والمرور حضرنا في جلسات وثم قرارات معناها نصوا عليها في الوضعيات هذه ولكن ما تطبقش تعرف سي عمارة لو كان في الموضوع الاختناق لو كان حاليا لو خاصة نهار الثلاث نفتحوا المجال حتى لسادة المواطنين تنشوفوا قديش من شخص حاليا متنربز وعلى أعصابه وأكثر من خاطر الاختناق هذا لكن في المقابل نشوفوا الحاجة دي يوميا شبه يومية وفي كل نهار الثلاث لكن إلى حد الآن في المقابل ما ثم حتى تحرك وإلا حتى ردة فعل نشوفوها إيجابية وإلا ملموسة 1000% ولا 100% في عفوا 100% في من قبل السلطة الجهوي هو شوف هو ثم برنامج في البلدية معناها ربما قاعد يجهز لأن يعملوا دراسة للمخطط مروري للبلدي هذا ربما وما تعرف راه كل شيء طلب فلوس ومعناه البلديات ما عارفش يعني مش بالضرورة تكون عندها معناها الموارد ديما موجود هذه صحيحة ولكن ثم حلول ربما ظرفية أنا يعني نتسأل ساعات وتسألت حتى في علاش ثم برشة طرقات الرصيف أكبر من الشارع أيوة. من المعبد معناها ما يجيش كي توسع فيه شوية الرصيف ربما تعمل فما رصيف مثلا كما اللي حكينا عليه طريق 16 اي حتى 10 متر 10 متر اي 10 متر اوف سيد راهو معناها بصراحة ما يجيش اصلا يا يكون باركينج يا يكون باركينج معناها يكون معناها يقعدوا يحبسوا في الكراب ولا على الاقل توسع الطريق يولي في عوض كانوا معناها دو فوا باركي ولا كاتر فوا ويولي معناها طريق سمح عفوا زاد 10 متر تطوار وخسارة معناها خسارة ماشي حرام ماشي حرام الحاجة الثانية طرقات مثلا شارع برقابة فيه شيرة معناها من من التجاري بنك حتى للغادي متاع سبيتار القديم. معناها قلنا ربما تمشي إمكانية وخاصة كي يجي واحد دار الشعب يبدلوا الفوا يولي ثم بارتي انتردي تدخل من تيلي وين الجامعة متاع ولد عقوب حتى وتخرج من حدا من غادي حدا تجاري بنك ربما يولي نقص عليهم على الأقل مش تلقاه مسكر. الحاجة الثالثة هو إيجاد كما قلنا مأوي راهو المأوى حتى بريفي راهو حتى مثلا مش عارف أن يعملوا حلول من عش بلايس اللي هي يحطوا فيها كرهب ولازم وجود الشنغال اللي هو معناها يرفع رافعة هذيك اللي باش نجم وقت تعاقب العباد نجم كذا ما توبش تعاقب الناس وانت ما عندكش وين تحطهم زادة مشكلة كبيرة ياسر طبعا. الوقوف العشوائي والوقوف معناها غير منظم والعلامات موجودة له والقوانين واضحة ولكن راهو تطبيقها ما ثمش. علاش علاش هي ما قلت لك لان اولا الساعه فما تحسوا لي فما خوف هكا من تطبيق القانون ما نعرفش هو شوف والا محاباه ولا معامله هكا قانون ربما معنى الاشياء هذه موجوده ولكن شوف اهم شيء انا توكي نحكوا مع فرقه المرور يقول لك انا ما عنديش اعوان كافيه باش نجم نخدم هذا الكل ونعاقب. الحاجه الثانيه كيما قلت لك تعاقب الناس وانت ما عندكش وين تحطهم زاده غير منطقي مش معقول. قلنا احنا حضروا جهزوا اماكن يا خويا وسع مادات أرصفة وعمل حاجات المفيد استغل فضاءات تلقى الأماكن اكري حتى أماكن معناها شجع العباد يعملوا مقاوي حتى في مش عارف أني مقاوي خاصة الموجودة توجد البغرة معناها في برشة أماكن وبعد أعمل القوانين هذه بعد طبق القانون يعني باش نجم وقتها تحمل مسؤوليتك. الحاجة الثانية حتى عملنا بعض القرارات كما قلنا معناها آخر لجنة مرور نتذكر عملنا بعض الاتجاهات قلنا هذا مثلا يولي اتجاه واحد في عرض اتجاهين الاخر كذا باش نقص ولكن ما التطبيق مثلا مش الحاجه الاخرى محطه مثلا المحطات نتاع النقل الريفي وكذا قاعدين يجهزوا في بعض المحطات باش يبعدوا ربما هذاك الاكتظاظ الكبير اللي موجود على الولايه والمجازان وكل البارتي هذيك الكل. ثم مثلا سوق الثلاث هو تو حاليا انه في برنامج باش يسكروه ومعاش يولي ينصب حتى واحد البرة معناها الانتصاب البرة يولي ممنوع منع بات الناس كل وسط السوق وتبقى هك الباركينجات متفاضية لكن السوق كبروا عند النصابة كبروا هم عندهم لا لا هم عندهم اماكن نجموا يوسعوها ونجموا يعملوا حل خاطر خذوا بلاصه اخرى بحذاها من غادي ما نعرفش البلد تابع البلديه يعني فما توسع للسوق ينجم يعطيك الصحه ونجموا يسكروا كذا يخلوا هاك الاماكن هذيك يحولوا فيها بعض المحطات تولي هي خاصه تولي تنقص علينا الضغط. هذا بالطبع كيما قلت لك هو يطلب وقت ربما بعض الاشكاليات الاداريه او بعض الاشكاليات الماديه هذه البلديه ان شاء الله على كل حال تتحسن الوضعيه وكو معنا. اما اهم شيء ان حتى المواطن زاد يعي شوي ما حدش كتبته وين يجي تو انت تعرف البلاصه دي ممنوعه لو ساعات تحس ان حتى المواطن ما عشي همه معناها يوقف في وضعيه ما هيش باهيه يوقف معناها بلاد لحظه راني كذا وهي اللحظه ذيك محسوبه على الناس الاخرى لو تعرف صدقني اذا كان توقف الكهرباء قدامك 10 ثواني تسكرت لي مش 30 و 40 ثانية هذه كهرباء فيما بالك مثلا تحثوا على مثلا منتصف النهار الكيران باش يزيدوا يجوا معناها يسكروا معناها كار تتعدى في طريقها ايش قلنا زاد تستنى بربع ساعة مع نهار ثلاث ومع اكتظاظ من ربي وحتى بالنسبة للحافلات يعني تفهمنا مع اتفقنا معناها في لجنة المرور في البلدية ومن المفروض الأطراف اللي موجودة كله وعلى فكرة وقتها شكون الأطراف ما نزلش نعرف شكون الناس كل الأطراف موجودة الأمن الجمعيات التجهيز البلدية الناس كل موجودة إذا كانت تحث على الشأن المروري شكون تحثوا خاصة المعني الأول بالأمر ذلك المعني الأول بالطبع معناها في مدينة قبلي عندك المجلس الجهوي المجلس الجهوي المرور شوف هو الناس كل معنية الناس كل معنية طبعا البلدي في المقام الأول والأمن في المقام الثاني بالطبع عظمة وبعد طبعا الأطراف الأخرى التجهيز وكل ما يهم العملية هذه ولكن ديما خاصة منطقة بلدية لو تهم البلدية أكثر واحدة معنا وكما قلت لك ما اتفقنا أن مثلا الحافلات يتحولوا بتاع تلامذة قبل سي تكنيك يجوا من تيلي وحتى الناس اللي حتى الحفلات اللي باش طالعين من روطا يجوا من بعيد معناها من هكذا الشابي من تيلي يطلعوا من تيلي ثم اماكن وما ثم حتى شخص وقتها قال راه لا ما تجيش ولا الناس كل قالوا اوكي لكن ما راحنا الا ما تمشي هذا قداش عملنا اللجنه هذه قبل الرونتيس كولير بجمعه تقريبا 10 ايام تم الاتفاق معناها لا اتفاق لا متفقين ما تمتش علاش؟ ما انا اعلم ما نعرفش شنو السبب اللي خلاه ما تمتش هذا شيء معناه خاطر مازلنا ما عملناش لجنه اخرى ثم ناس ممكن ما تحبش ممكن ثم ناس ما ساعدهاش ممكن ال نتاع شركه النقل ربما ما كانش موجود هو الوحيد اللي ما كانش موجود صراحه رغم ان النقل لدرجة والنقل كانت موجودة. أما هما كشركة نقل ما كانواش موجودين. ربما زاد ما قال لك ما يساعدهمش ولا ما نعرفش الله أعلم شنو الشيء الحق ما عنديش فكرة. ولكن المفروض يطبق القانون ومن بعد نشوف الوضع شنو. طبعا ما دام لجنة كاملة اللي هي مفروض قراراتها نافذة معنا. كذلك عمل بعض القرارات الأخرى كما اتجاه ممنوع مثلا في الشارع المقابل للمجازن اللي هابط قد المرشي قديم احنا نقوله فهمتني في شيرة من شيرات قلنا نعملوها اتجاه منتفقنا عليه على أساس أنه يدوروا من تيلي باش ما تصيرش إشكالية تسكر الشارع ذاك وشكل قد المجازن وكذا بعض القرارات ما هيش قاعدة تنفذ لعدة أسباب لعدة أسباب وذي لسنوات طويلة معناه خاصة إذا كان تحثوا على جانب استشرافي نتحثوا مثلا إذا كان ما بعد 5 سنوات والعشر سنوات المدينة وولاية قبلي ككل مع الاختناق المروري كيفاش تنجم تكون مش نتحدث على حاجة اللي هي أشبه من الخيال خاطر نصور موجودة هي في مدن أخرى في الجمهورية التونسية لكن إذا كان تحثوا على قبلي ممكن تكون خيال شوي وإلا مبالغة وإلا نجمش نسموها مش عارف في بالضبط إذا كان فمش نفق سوفلي مثلا ولا جانترا علاش ما نشوفوهمش حاجه هذيه عمراني تحدثوا على الجانب العمراني اذا كان اليوم موجود الاختناق هذا يكون من بعض الحلول اللي نشوفوهم في المدن الكبرى والا في اي مدينه تكون فيها اختناق مروري وعدد كبير من السيارات يكون فما نفق يكون فما جانترا تكون فما برشا حلول اخرى عمرانيا هو هذي بصراحه شوف من ربما نستبعدها شويه على خاطر اي ديجا قلت اشبه الخيال مره لو هي علاش نستبعدها خاطر هي مكلفه وحنا يعني حتى الوضعيات العاديه مش قادرين احنا فقط ينظموا شويه خرجوا يخرجوا لنا المحطات اللي يبعدوا علينا شويه يوسعوا بعض الارصفه يعملوا بعض المقاوي نبدو بظلم الاولين بعد ان يفتح سهل لي هذا سهل هذا سهل ممتنع وهو يحل لك المشكله تو فهمتي بعض الانهج هذا يولي اتجاه منا وهذا اتجاه من هكا معناه نقصوا بعض الوضعيات اللي تخلي ان العملية تسهل تخرج المحطات ربما كما قلت لك تتنظم بعض الأنهج اتجاهاتها توسع الأرصفة عندنا أرصفة واسعة شوي تتوسع شوي هذه كل معناها سهل برشا سهل برشا شنو لازم التطبيق إذا كان نحبه تطبيق يلزم البلدية تطبق هو شوف هو تو البلدية الباري والله أعلم يستنوا باش يعملوا الدراسة هذه خطر الدراسة كما قلت لك تاخذ شوية وقت دراسة ربما إذا كان تمت الدراسة هذه باش يعطونا عملية استشرافية على الأقل عن 50 عام قدام الممكن منها يتطبق طوي يتطبق والمش ممكن معناه يتأجل أو هذا اتفقنا عليه ولكن الله أعلم ربما ما زالت العملية زادة هو بصراحة اتفقوا معنا كجمعية باش نعملوا نتبنوا أن احنا خطر التمويل هم ربما التمويل ما يخلوش مباشر ولكن البايغ دو فون معناها مازال ما عطاش لوكي معناها باش ندخلوا في الموضوع اذا كانت تمت العمليه ربما تنجم تكون اسهل من تسهل شوي وتحل لنا بعض الاشكاليات وان شاء الله على كل حال هو ديما لازم الاراده لازم أهم شيء الاراده هو ان باش الناس كل تنجم اما تو في الوقت الحالي كيما قلت المواطن لازم على الاقل هو اللي ينجم يحاول يعاون شوي روحه يعاون روحه شوي يعرف اني مثلا وقت نقولوا احنا وقت الذروه مثلا ما ندخلش الاماكن اللي فيها اكتظاظ كرهبتي ما نحطها شوي نيجي نحاول بعض الامور ينقص على روحه شوي ينقص على غيره وان شاء الله على كل حال تحسن الامور. يعطيك صحة شكرا ليك سي عمر حوده كاتب العام الجهوي الجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات عموما ان شاء الله ربي ديما العباد اللي تسوق ولا العباد اللي في الزحمه ان شاء الله نهاركم اسعد الايام وان شاء الله سلامات الناس الكل بالاكتظاظ بالاختناق بكل شيء بالمشاكل بلادنا ديما تبقى زينه البلدان حلوه يا بلدي دليل نسمع رجعينا 95.9 FM بدل الموجة ووصل صوتك. هذه بوسي مش منهم. توصلنا حاليا 9:55 دقيقة، مازلنا مواصلين مع الموسيقى مع الفن سيرتو. بعد شوية جينا زميلتنا عايشة شنيتي في الموعد الأخباري الثاني باش نعطوكم أهم الأخبار الجهوية. زاد 10:40 إن شاء الله انطلاقا من 10:40 يكون حاضر معنا سيد عادل العلوي اللي هو مندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة، باش نحكوا على تصويرة كانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعنى بالأطفال. مازلنا مواصلين معكم، باش نمشيو نواصلوا الموسيقى فاصل وراجعين.